حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. شوف الكلمة صلب آدم تكلم عنها، لأنه مرنا هذا الحديث ما فيه ذكر صلب آدم، بس الطيبي وقال الطيبي والأظهر أن تحمل الإرادة هنا على أخذ الميثاق في آية: وإذا أخذ ربك من بني آدم بقرينة وأنت في صلب آدم، ويحمل إباء على نقض العهد، والحديث سبق في قوله: وإذ قال ربك للملائكة. قريب لأن حديث أخذ العهد في الميثاق وأنت في صلب آدم تكلم فيه الناس كثيرا، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وقال إن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم، إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفطر والعقول من الوحدانية والإيمان بالله عز وجل، ولهذا قال: من بني آدم، ولم يقل من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم، فالجمع يدل على أن المراد بنو آدم أنفسهم، أن الله أخذ عليهم وهم في بطون أمهاتهم، وذلك بما ركز الله في قلوبهم من الفطرة. والمسألة مبسوطة في شرح الطحاوية. على كل حال، الشاهد من هذا أن أهل النار يودون أن يفتدوا بالأرض ذهبا، ولكنه لا يحصل لهم ذلك، الله أعلم. لكن الحديث وارد بأنه يكون فحما، وإذا كانوا فحما وأنهم يضعون في ماء الحياة وينبتون كما تنبت البقلة، وهذا يدل أنهم ماتوا، لأنهم هم ليسوا كأهل النار الذي يراد تعذيبهم. أهل النار لا يموتون ولا يحيون، لا يموتون ميتة يستريحون بها ولا يحيون حياة كريمة، لكن هؤلاء ظاهر السنة أنهم يموتون. هنا يعني عذبوا ما شاء الله، فإذا ماتوا أخرجوا، الله أعلم، ما نقدر نلزم بشيء. لكن قول أنهم يكونوا فحما يوضعون في ماء يقال له ماء الحياة، في نهر يقال له ماء الحياة وينبتون فيه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.